إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة تهب نفسها له، وهو أمر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم دون الناس. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومعنى أن تهب نفسها للنبي أن يتزوجها بلا مهر، والزواج بلا مهر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان يعطي صداقة. فيجوز له هو وحده صلى الله عليه وسلم منفردا عن الناس أن يتزوج بلا مهر، أما غيره فالمهر شيء في العقد لا بد منه، إذا سمي قبل العقد فهو المسمى، وإذا لم يسمى في العقد فيجب لها صداق مثلها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وقال: لا شغار في الإسلام. والشغار هو أن يزوج الرجل من تحت ولايته إلى آخر، ويزوجه الآخر من تحت ولايته، فتكون هذه مكان تلك ولا مهر لإحداهما، فهذا نكاح باطل، لأنه ظلم للمرأة، ولأنه إسقاط لهدية التكريم التي جعلها الله لها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إنما الذي يتزوج بلا صداق هو رسول الله فقط، وهي خصيصة من خصائصه كررناها إلى الآن 3 مرات. فأعطني سمعك. فقالت المرأة الواهبة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهبت نفسي إليك. فنظر إليها ثم بدا له ألا يتزوج، فجلست ناحية، فقال أحد الحضور: زوجنيها يا رسول الله. فعرض النبي الأمر عليها، لأنه لا تتزوج امرأة إلا بعد رضاها، كما سبق معنا في المرات الماضية: لا تنكح البكر حتى تستأذن، والأيم حتى تستأمر. قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: صمتها. فعرض عليها الأمر فرضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيء نعطيها إياه، يعني صداقا لها؟ فقال الرجل: لا، ليس عندي من شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل يسعى لتحصيل شيء يعطيها إياه فلم يجد، فجاء الرجل وقال: يا رسول الله لا أجد ولا خاتم الحديد. فقال النبي: أليس عندك أي شيء؟ فقال الرجل: يا رسول الله ليس عندي إلا إزاري. تعلمون الإزار؟ لباس يلبسه العرب في القديم مكون من قطعتين، إزار ورداء. الرداء ما غطى الكتفين، والإزار ما غطى أسفل البدن، فهو ما يلبسه المحرم في حج أو عمرة، إزار ورداء. هذا الرجل كان من شدة الفقر ليس عنده رداء، ليس معه إلا إزار وفقط. فقال: يا رسول الله ليس عندي إلا إزاري. فقال له النبي: وما تصنع بإزارك هي؟ إن أعطيناها الإزار جلست أنت ولا إزار عليك، تجلس عريان، وإن أعطيناك الإزار لم تأخذ هي شيئا. ثم قال له النبي: هل معك شيء من القرآن؟ قال الرجل: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، يعددها يقرأها عن ظهر قلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. انتهى الحديث. يعني يعلمها هذه السور، والتعليم يستحق المعلم عليه أجرة، فأجرة التعليم كأنك قبضتها فأعطيتها إياها. فقال العلماء: كل ما صح في البيع أو الإجارة صح كونه صداقا. هذه المرأة الآن صداقها ضعيف جدا، لو كان الرجل وجد خاتم الحديد لأعطيت خاتم الحديد، وخاتم الحديد قيمته كم؟ شيء ضعيف إلى جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدهن قنطارا. فهذا القنطار أمر بالغ في الكثرة، ولذا العلماء يقولون: أقل الصداق أن يكون ربع دينار، وقيل 10 دراهم، هذه أقوال. ولكن الذي تنصره الأدلة أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. كما ذكرت لك، القنطار شيء بالغ الكثرة، وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالقنطار أمر بالغ الكثرة، يعطيه الرجل لامرأته نظير مهرا لها. وقد يكون الصداق شيئا قليلا جدا يصل إلى خاتم الحديد، كما قال له النبي: التمس ولو خاتما من حديد. وقال الرجل: أعطيها إزاري. فقال النبي: إن أعطيناها الإزار جلست أنت ولا إزار عليك، وإن أعطيناك الإزار لم تأخذ هي شيئا. والإزار أقل بقليل، يعني مهر ضعيف قليل. لكن الذي جاء به الشرع وحث عليه هو عدم المغالاة، عدم المغالاة لمن لا يستطيعون. فإنسان لا يستطيع أن يعطي صداقا كبيرا، فنهاه الشرع عن المبالغة في المهر، ونهى الشرع أيضا أن يبالغ الأولياء في المهر أيضا. فخير النساء أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وأيسر أو أكثر النكاح بركة أيسره مؤنة، هكذا ينص العلماء رحمة الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي السائل، يعني سأله إنسان قال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه النبي غنما بين جبلين، وكان يعطي بالمئة ناقة، يقول لفلان 100 ناقة ولفلان كذا ولفلان كذا. قال عمر: ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صداقا ولا أخذ لبناته صداق أكثر من 12 أوقية. فهذه مقارنة بكبير الدنيا صلى الله عليه وسلم شيء تافه غير كبير. وإن كان هذه 12 أوقية مقارنة بغيره تكون شيئا كثيرا. ولذا جاء رجل وقال: يا رسول الله تزوجت. قال: ممن؟ قال: من الأنصار. فقال النبي: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: يا رسول الله نظرت إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ أعطتها مقدار صدق كم؟ قال: يا رسول الله 4 أواقٍ، 4 أواقٍ من فضة. أوقية الفضة، الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم، 4 × 12 = 48 الدرهم الفضة مش مكمل 3 جرام، يعني شيء يسير، خلي بالك، لأن جرام الفضة مش يعمل 20 جنيه مهما كان، يعني جرام الفضة بمصنعياته ممكن يعدي 20. إنما الجرام هو في الصاغة أساسا ما مكملش أصلا 10 جنيهات تقريبا، واخد بالك؟ فقال كم أصدقتها؟ قال 4 أواق من فضة. هذا الرجل كان قليل ذات اليد، كان قليل ذات اليد، فهو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعينه ليساعده في هذا الصداق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. 4 أواقي هكذا قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. اجلس، فلعل أن نرسل بعثا نبعثك معهم فتصيب شيئا، يعني سعدك فيما أنت فيه. هذا الحديث لو طبقناه على معظمنا، قد يكون بعضنا ميسور الحال، اللهم يسر على كل الناس يا رب العالمين، قد يكون البعض ميسور الحال لكنه قليل، نسبته فينا قليلة، إنما انظر إلى الأغلب والأعم، لا تجد هذا الثراء اللي بيأتي به الذهب الكثير، أو يكتب في القائمة ذهب كثير لم يؤت بعده، وتأتي أوط كذا، ويأتي أشياء هي من الرفاهية، واضح من الرفاهية ما هي، ثم الأشياء الأساسية قليلة جدا. وقد يكون الزواج الذي يتكفله إنسان، لو اقتصرنا على الضروري المتاح الذي يحتاجه يحتاجه كلا الزوجين، لو اقتصرنا على ذلك لبزواجة واحدة زوجنا 2 و3 وأكثر وأكثر وأكثر، وعقلاء الدنيا فضلا عن علمائهم، يعني لا أتكلم عن عالم علم شرعي حافظ البخاري ومسلم وقارئ التفسير ومتخرج من الأزهر، لا أتكلم عن هذا، إنما أتكلم عن رجل عاقل له رأس يفكر فيها. يقول الحاصل في زواجاتنا هذه: أمر يقره العقل والشرع، أم هو أمر خارج عن كل عقل وعن كل شرع، وهو إلى السفه والجنون أقرب. واضح الكلام؟ فلما تكون مثلا الزوجة العروس عشان خياطة الملابس، فيكون مثلا من الملابس ما يعبأ في أكثر من كذا شنطة، طب ليه؟ وهي تلبس ده كله أصلا، ولا يتكلوا العتة في الدولاب؟ ثم هذه الأطباق التي لا آخر لها، وذاك النيش الذي يشقون في شرائه ويشقون مرة أخرى في حراسته من صبي يكسره يضربه. فاتقوا الله يا عباد الله، ألا من رجل يأخذ وقفة يقول: إن زوجت ابنتي أو إن كنت أنا ولي أمر فلان أو فلانة لا آتي إلا بالضروري المحتاج وأزيد قليلا، حتى يكون تيسيرا، وحتى لا تكون تلك المديونيات الكثيرة جدا، فضلا عن السفه الذي يكون في مراسم العرس من الموتوسيكلات التي تضر الناس، وقد ينفجر موتوسيكل في أحدهم ويتحول الفرح إلى ميتم، وأراهم كثيرا وأنا ذاهب إلى الطريق عربية مخبوطة لأن يفعلون بها كذا وكذا. اتقوا الله يا عباد الله، نعم الله تقابل بالشكر، فنعوذ بالله أن نستخدم نعم الله في معصية الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا لو تتكلم ما ينفعش، نهى النبي عن الكلام في أثناء الخطبة. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، من ذلك أمر النكاح. وأمر النكاح لا بد أن يشتمل على أمور 6 قلناها من قبل وهذا آخرها. أمرها الأول أن يكون الزوجان خاليان من مانع شرعي، ثم لابد من الولي الذي سيعقد، والعقد يكون بصيغة تدل على التراضي وهي الإيجاب والقبول، زوجتك وقبلت، هذه 3 أشياء. ورابعها أن يكون ذلك بإشهاد وإشهار وإعلان، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال النبي: أعلنوا النكاح. وخامستها أن يكون الزواج على نية الاستمرار والتأبيد لا على التأقيت، وهذا كنا وضحناه. وسادستها الصداق، فلا بد من صداق يساق إلى المرأة. والأحاديث التي ذكرت لك لم يأتي فيها أن المرأة أو أولياءها أحدهم قد تكلف شيئا من مؤنة النكاح، لا ما فيش. قد يروق الكلام للبعض وقد لا يروق، لكن هذا هو الدين، أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ هذا هو الدين. تزوج ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه امرأة وأعطاها صداقا حديقة، حديقة بستان بما فيه من أشجار وغيره، ومشى الحال، هذا صداق كبير جدا، حديقة كاملة، لكنها بعد فترة لم تستطع المعيشة معه لأنها كانت لا تحبه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أنقم عليه لا خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أن تكفر حق العشير، تغطي حق الزوج، تضيعه. فأتى به النبي وقال: يا ثابت، طلقها. فقال: يا رسول الله، والصداق الذي أعطيتها إياه، ده أنا معطيها صداق عشان الزواج، حديقة كاملة، جنينة بما عليها من أشجار ونخيل وغيره، هذا كان مهرها. فقال له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذا أول خلع في الإسلام. فأخذ منها المهر الذي أعطاها إياه لأنه لا يعاب، سامع، لأنه لا يعاب لا في خلق ولا دين، وهي تكره العيش، خلاص امشي، لكن أعطيه الصداق يعطيه لغيرك حتى يتزوجها. واضح الكلام؟ شاهدنا أنه هو الذي تكفل الصداق كله، هي لم تأتي بشيء. والمرأة الواهبة نفسها، والواهبة نفسها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى النبي أن يتزوج، أعطى زوجها للرجل الآخر، قال: ملكتكها بما معك من القرآن، وقال له قبلها: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يأتي أنها تكلفت من أعباء النكاح شيئا. والذي تزوج واتفق على مهر 4 أواقم من فضة وجاء للنبي وقال: أعني يا رسول الله، قال: كم أصدقتها؟ قال: 4 أواقٍ من فضة. قال النبي: 4 أواقٍ كأنما تنحتون الفضة من عرض الجبل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، احنا بفضل الله بننحت الحلل من عرض الجبل، وبننحت البلاستيك من عرض الجبل، والصيني من عرض الجبل، والملابس من عرض الجبل، والأشياء الرفاهية من عرض الجبل. ماذا أقول؟ يعني لو أن إنسان يخالفني فيما أقول أنا أقنعه، إنما أكلمك اللي أنت حافظه صم وأنت مقتنع به تمام الاقتناع، لكن بقي أن يكون عندنا صاحب القرار الذي يبغي التغيير ابتغاء مرضات الله، لعل إنسان يقتدي بك. العزان الكبير اللي ملوش آخر ده بيركبه كام عربية، يكسر قلب الفقير، يعمل عين الحسود، وبعد ذلك انظر إلى من أتوا به وقل له: مديونيتك كم هي؟ عليك كم كمبيالة؟ ماضي كم إيصال أمانة على الأبيض؟ من أجل هذه هو سفه حقيقة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، من السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، ولا تعجبن من شدتي عليك فأنا أنت وأنت أنا، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وكم زواج باسط من أجل هذا هذه المغالاة، لا وأنيل من ذلك وأصعب منه أن يكون فسادها تم من أجل ما فيش مكان يتصوروا فيه الصور الباطلة اللي بتحصل دي، واضح؟ فضلا عن أماكن القاعات وكذا وما يكون فيها من تبرج هذه الإشكالات، من الذي يرغمنا أن نبارز رب العالمين بالعصيان فيها؟ هو من عند أنفسنا. فإذا ما كنا في مضايق من العيش، أو سلط علينا من يظلمنا أو يفعل فينا ويفعل، قل: هو من عند أنفسكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فختام كلامي: المهر الأصل فيه أن يكون معجلا كله. هتزوج فلانة؟ نعم. تتزوجها على كم؟ على صداق كذا تراضوا عليه تأخذ الصداق لها، وده ما بيحصلش. صداق ملكها هي، تمتلكه، هذا مالها، كما أعطاها الرجل الحديقة، لسه حاكي القصة، فتأخذ هي الصداق. وبعدين أعباء الزواج كاملة، السكنة، النفقة، الكسوة كلها على الزوج. كلام ده قد لا يعجب البعض، لكن ده القرآن. أسكنهن من حيث سكنتم. وانت ساكن فين؟ ساكن على بيت مفروش ولا ساكن على البلاط؟ أسكنهن من حيث سكنتم، فالسكنة عليك أيها الزوج بكل لوازمها. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالرزق عليك اللي هو النفقة، والكسوة عليك، هي لا تتكلف شيئا إنما تعطي الصداقة لها. فالسؤال الذي يأتي به وليها لها ما هو؟ هذه هدية من الأب لها، وهو غير ملزم شرعا بها. يعني أنا لا أمنع رجلا أن يهادي ابنته، ماشي، هادي بنتك، لكن لا تتكلف فوق طاقتك. هات لبنتك هدية واثنين وثلاثة لا بأس، لكن أنت لست ملزم. ولذا لما يجلس الزوج ومن معه يقولون أنتوا تجيبوا كذا، هذه الكلمة شرعا غلط. أعيدها تاني، يعني لما يجلسوا وقت الاتفاق احنا هنجيب كذا وأنتم تأتون بكذا، لا، ده هو الزوج يقول أنا آتي بكذا وكذا وكذا، والزوج وليها لا يقال لهم تأتوا بفتلة، ده أصلا شرعا غير موجود. إنما إذا أتى مرة تاني، إذا أتى الأب بشيء لابنتي على سبيل الهدية والتكريم لا بأس، أما أن يكون ملزما بذلك بالكتاب والسنة لا أجد حديثا يقول هذا. إنما الموجود في القرآن أن المهر على الزوج يتحمله هو. فلا تغالوا يا عباد الله، لأن هذه المغالاة وهذا السفه الذي يكون في الزفة والإعلان وكذا جعل الكثير لا يستطيع الزواج. وإذا ما ضيق الخناق على الزواج بيتسع الخرق للزنا، نعوذ بالله. فإما الحلال وإما الحرام، فاتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على الحلال ويسروه لكم، يسر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.